أشنو الليل وضرمو والجمع سنية، مش معنى الفجر وأنسامو شمس الصبحية. أشنو الليل وضرمو والجمع سنية، مش معنى الفجر وأنسامو شمس الصبحية. أنا بابا صغيرة وفي حيرة والدنيا في عيوني كبيرة. أنا بابا صغيرة وفي حيرة شكون صورها الله، وشكون اللي خلق الجمرة وزين منظرها الله. عارف يا روحي هالدنيا شكون صورها الله، وشكون اللي خلق الجمرة وزين منظرها الله. يخلق الليل فكر في ظلامه وسكونه، صنع له قنديل جمرة عايزها بيها لولو. يخلق الليل فكر في ظلامه وسكونه، صنع له قنديل جمرة عايزها بيها لولو. وتزيل الوحشة الوحشة والخوف، وبها عيون الناس تشوف. وتزيل الوحشة الوحشة والخوف، وبها عيون الناس تشوف. الليل الليل سر دوا معروف، الليل الليل سر دوا معروف. الجمرة ما يكون إلا بيها، احكي لي بابا اللي فيها، فهمني كل معنيها. احكي بشرنا والدنيا كسنا، والشمس تبان نورنا الكون الغامرها. واليوم جديد بشرنا والدنيا كسنا، والشمس تبان نورنا الكون الغامرها. معناها الدنيا دنيا منهار، كتبان الشمس شمس ونفجار. معناها الدنيا دنيا منهار. الجمرة لليل لليل منار، الجمرة لليل لليل منار. والشمس الدنيا احكي لها. عشنا.